المتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الامام الزهري رحمه الله في الفقره 52 ومن زعم انه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. طبعا عرفنا ان يعني من يدعي رؤيه الله عز وجل في الدنيا هذا اما انه مجنون او انه يعني كافر بالله عز وجل. يعني من ادعى رؤيه الله تعالى في الدنيا يعني اما ان يكون مجنونا واما ان يكون كافرا دجالا ملبسا على الناس، لان الله تعالى لا يرى في دار الدنيا ابدا. واما الخلاف المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ونحن لا نستفيد منه شيئا، هل راه بعيني راسه، هل راه بقلبه، يعني هذا خلاف يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما نحن فالذي يعنينا أن من ادعى أنه يرى الله تعالى يقظة أو مناما فهذا إما أنه يعني مجنون أو أنه كافر بالله تعالى، لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا بأي حال من الأحوال. وفي المقابل إجماع أهل السنة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة لأهل الجنة. قال والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. أيضا عرفنا أننا نتفكر في آلاء الله عز وجل ونعمه ولا نتفكر في الله نفسه، لأن التفكر في نعم الله تعالى تزيد من الإيمان، أما التفكر في ذات الله عز وجل فإنها تقدح الشك في القلب، ولا يزال الإنسان كذلك حتى يأتي الشيطان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق المرء، وإذا وصل إلى ذلك فيعني يكون قاب قوسين أو أدنى من الكفر. قال واعلم أن الأهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا من بديع صنع الله عز وجل في هذا الكون أنه خلق كل شيء ويعني علمه ما يصلحه وبين له ما يضره وهداه إلى ما يتعايش به مع سنن هذه الحياة الكونية. فالنحل له قوانينه والنمل له قوانينه والبهائم لها قوانينها وهكذا، كل المخلوقات لها قوانين الله تعالى هداها وأرشدها إليه، كما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل شيء من مخلوقات الله عز وجل لا ينطلق إلا من خلال ما أوحاه الله عز وجل إليه، والله تعالى هو الذي خلق الخلق وقدر لهم ما هم عليه. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده وعده، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وطبعا عرفنا أن هذا هو الصحيح أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا يشمل الثيب والبكر، وأن المرأة حتى ولو كانت يعني ابنة 80 عاما فإنها لا تزوج نفسها بأي حال من الأحوال، لا بد لها من ولي. وكل أنواع الأنكحة باطلة لا يصح منها إلا من عقد بولي وشاهدي عدل. الصداق ليس شرطا في صحة النكاح، من الممكن أن يسمى ولو بعد الدخول، أما أن يعقد النكاح بغير ولي أو دون شاهدي عدل فيعني هذا يعني لا ينبغي أن يكون. ولم يصح أن يكون شاهد العدل يعني شرطا في أو أمرا واجبا في النكاح من خلال الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي وردت في بعض طرق لا نكاح إلا بولي، لكنها صحت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والحديث أول أثر موقوف على ابن عباس وهو صحيح، يعني أثر صحيح موقوف على ابن عباس وليس له مخالف من الصحابة. إذن لابد من شاهدي عدل في عقد الزواج، فعندنا ولي لابد من ذلك، وعندنا شاهدة عدل لابد منهما في العقد. الصداق يسمى ولا بد منه نعم، لكن إن لم يسمى قبل الدخول فمن الممكن أن يسمى بعد الدخول. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عرفنا طبعا أن هذا يبطل التحليل كالتحليل المعروف، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيريد أن يعود إليها، للأسف يتحايل على الشرع فيستأجر واحدا فيعقد على من كانت زوجته، فيشترط عليه أنه بمجرد أن يعقد عليها يطلقها، ويعقد عليها والآخر بعده ثم يتزوجها، ويعتقد أن هذه حياة شرعية وصحيحة. وطبعا هذا باطل، يعني هذا باطل، فنكاح التحليل باطل لا يصح. فمن طلق امرأته طلاقا صحيحا ثلاثا وبانت منه فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وشرط جواز عودتها إليه أن تتزوج غيره بقصد أن تعيش معه وأن تدوم، يعني لا تتزوج هذا الزوج الجديد وفي نيتها أن تعود إلى زوجها الأول. إن كانت قد أضمرت ذلك في نفسها وزوجها الذي تزوجها لا يعرف ذلك فهي الآثمة، لأنها ما تزوجته ابتغاء العشرة وابتغاء المداومة. وإن تزوجها هو بقصد أن يردها لزوجها الأول ولم يصرح لها بذلك، وهي تزوجته لأجل أن تعيش معه ويعني ليس في نيتها أن تعود إلى زوجها الأول، ثم إنه طلقها لتعود لزوجها الأول وهي لا تعلم منه ذلك، فالإثم عليه هو، الإثم عليه هو، الله تعالى هو المطلع على ما في قلبه. لكن عندنا ضابط الحل في عودتها لزوجها الأول أن تنكح زوجا غيره، بل والصواب أيضا أن يدخل بها، يعني لا تحل لزوجها الأول بمجرد العقد. يعني في الروايات الصحيحين أن امرأة رفاعة الكرزي رضي الله تعالى عنه يعني لما طلقها وأبت طلاقها ثلاثا تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير وليس الزبير، عبد الرحمن ابن الزبير، فكانت معه كهدبة الثوب، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك الأمر، فقال: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فمن هنا استدل أهل العلم على أنه لا بد من الدخول، يعني الأمر لا يكفي فيه العقد فقط بل لا بد من الدخول. وطبعا قلنا يتزوجها بقصد أن يعيش معه، وأن تتزوجه بقصد أن تعيش معه، لكن من الممكن أن يقدر الله تعالى بينهما عدم الوفاق، لكن لا بد وأن تحصل معاشرة. فإذا حصلت المعاشرة حينئذ يعني إن طلقها لها أن تعود إلى زوجها الأول بعد أن تنتهي عدتها. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا. حتى تقوم الساعة. وهذا طبعا يعني واضح. قال وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وطبعا قلنا أن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه لا يعني أن كل هذه الأشياء تفنى ويعني تبيد لعموم هذه الآية، ليس هذا هو المقصود من الآية، ولكن كل شيء كتب الله عز وجل عليه الفناء فإنه يفنى، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء إلا تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، تدمر كل شيء ها بإيه؟ بأمر ربها. طيب هل كلمة تدمر كل شيء يعني تعني أن كل شيء يدمر في ذلك الوقت؟ شيء جاءت نكرة فهي تعم، لكن المعنى أنها تدمر كل شيء أذن الله عز وجل له أن يدمر مما أتت عليه، يبقى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا لا يعني أنها تدمر كل شيء في الكون، وإنما تدمر كل شيء أذن الله له أن يدمر. فكذلك الله تعالى يعني أذن لكل شيء بالفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، لكن طبعا كل شيء هالك أي مما كتب الله له الهلاك وأراد له الهلاك. أما الجنة النار العرش الكرسي السور فكل ذلك لم يأذن الله عز وجل له بالفناء. نعم تفنى نار الموحدين فلا يبقى إلا الجنة والنار، نار الكفار، أما نار الموحدين التي يدخلها عصاة الموحدين فهذه تفنى وتبيد ولا يبقى إلا داران الجنة والنار. قال ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. قال والإيمان بالقصص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض. وقلنا أن هذا من تمام عدل الله عز وجل، وأنه لا يدخل أهل الجنة الجنة ولا يدخل أهل النار النار إلا بعد أن يتحقق عدله بين خلقه جميعا، حتى أن أهل النار يحمدون الله عز وجل على ذلك العدل. الله تعالى قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أسند القول إلى مجهول ليعم، ما قال وقالوا الحمد لله رب العالمين، من هؤلاء الذين قالوا؟ لو قال وقالوا علمنا أن فئة معينة من خلق الله تعالى قالوا ذلك دون غيرهم، لكن قال وقيل الحمد لله رب العالمين فشملت كل من يتكلم في الموت يوم القيامة، وقيل الحمد لله رب العالمين، إذن حتى يعني أهل النار فإنهم يحمدون الله عز وجل يوم القيامة، يحمدونهم في النار. لماذا؟ لأنهم عاينوا عدل الله عز وجل بين الخلق، علموا أن الله تعالى ما ظلمهم قيد أملا، بل هم الذين أوجبوا على أنفسهم ما هم فيه، بل لو عجل الله لهم بالعذاب يعني لما حتى ذاقوا شربة ماء في الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل من رحمته أنه لا يجمع على خلقه عذابين في الدنيا ولا يجمع عليهم خوفين في الدنيا، من خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. طبعا وقفنا عند هذا الموضع في الدرس الماضي. قال في الفقرة 61 وإخلاص العمل لله، يعني من مقتضيات الإيمان التي لا بد منها أن يخلص العبد عمله لله عز وجل، بل والله لا يطهر قلب العبد ولا يصفو ولا يؤتي الإيمان ثمرته فيه إلا بأن يقع فيه الإخلاص كما يحب الله عز وجل. يعني في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، منها إخلاص العمل لله. لا تجد قلب عبد ملئ بالإخلاص لا تراه قد اشتمل على غل لأحد من خلق الله أبدا أبدا، بل يحب كل مؤمن ومؤمنة ويرجو الفلاح والنجاة لغير المسلمين. قلبه مليء بالحب والخير والرحمة لخلق الله عز وجل، يرجو للمؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم، ويرجو للكفار والمشركين أن يرزقهم الله عز وجل الإيمان والإسلام، لأن قلبه ملئ بالإخلاص. أما من حرم من هذه النعمة فترى قلبه فيه من الغل والحقد والضغينة ما الله به عليم، تراه يرى نفسه الوحيد الناجي، وإن تكرم وتفضل قد يعني يتفضل على بعض الناس يعني أنهم أيضا من الناجين، لكنه يرى الخلق ضالين مضلين ولا يرى في النجاة إلا نفسه وبعضا من خلق الله عز وجل. أما غيره فإنه لا يراه ناجيا. لماذا؟ لأن قلبه قد ملئ بالغل والحقد والضغينة. المسلم الصادق لا ترى ذلك في قلبه، بل تراه في غاية من الشفقة والرأفة والرحمة، يرجو الخير للناس ويحرص على أن يبلغ الناس ذلك الخير، ويحرص على أن يموت الناس والله عز وجل عنهم راض. هذا هو المسلم الصادق، قلبه مليء بالصدق والإخلاص. المنافق ليس عنده ذلك، الكافر صراحة ليس عنده ذلك، وهذا الذي يميز بين المسلم وغيره من الكفار ومن المنافقين. طبعا المنافق ظاهر أمره الإسلام، يعني ظاهر أمره الإسلام، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر على سلتات لسانه وفي بعض أفعاله ما ينبئ عما أضمره في قلبه، فتراه يعني إما أن ينطق بكلمة أو أن يفعل فعلا نعرف من خلال أن هذا ليس صادقا في إسلامه، ومع ذلك لا نعامله إلا بظاهر الإسلام، لأننا لسنا ولاة أمر، يعني لا نعامله إلا بمقتضى ظاهر الإسلام. أما إن بقي هو على ذلك فهذا يعني لا يوفق لأن يموت على الإسلام حقيقة، لأنه لم يخلص لله عز وجل. فإخلاص العمل لله عز وجل شرط أساسي، وهو أيضا شرط من شروط كلمة التوحيد، ويعني سنأتي إلى مزيد كلام عن ذلك فيما يتعلق بشروط كلمة التوحيد في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى. قال: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرض في الأرضين، وأيضا الأراضين يعني تحرك وتسكن، ولا يكون في الأرضين أو ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. طبعا هذا يعني أشرت إليه إشارة مجملة في خطبة الجمعة فلا حاجة إلى الإعادة. قال: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من حيث الحكم الفقهي التكبير على الجنازة أربعا هذا من السنة، لكن ليس هذا هو كل السنة، بل ثبت أن تكبر على الجنازة خمسا وستا وثمانيا وتسعا. وردت الأدلة بذلك بل وصحت الأدلة بذلك. فمن أراد أن يحيي هذه السنة ينبغي أن يعلم الناس ابتداء حتى لا يحدث مشكلة كبيرة. ومن الممكن أن يصير الأمر إلى أن يكون ميتا نحتاج إلى أن نكبر عليه أربعا أو خمسا أو ستا أو ثمانيا أو تسعا. طبعا هناك بعض الناس لا يحتمل مثل هذا الأمر، يعني بل ولعله أن يذهب إلى الميت فيحمل ميته وينصرف ويدع هذا يتمم التكبيرات. طبعا يعلم الناس، يعني في الأمور التي لا يعهدها الناس السنة، يعني إذا أردنا أن نقيم السنة أن نعلم الناس، أن نبين لهم يعني أن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أننا نكبر أكثر من أربع تكبيرات. وطبعا ما يفعله بعد التكبيرة الخامسة أو السادسة إلى آخره يعني هو ما يفعله بعد التكبيرة الثالثة والرابعة، يعني يلح في الدعاء، يلح في الدعاء وهكذا، يعني يكبر ثم يدعو، يكبر ثم يدعو وهكذا إلى التكبيرة التاسعة ثم يسلم. يعني هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تجد تفصيل ذلك إن شاء الله يعني في أحكام الجنائز للعلامة الألباني، والكتاب ميسر ومطبوع، يعني قد تعرض لهذه الأدلة وذكرها. فهذا من السنن الصحيحة التي صحت أدلتها. فمن أراد أن يحيي شيئا من هذه السنن فليعلم الناس ابتداء حتى يتيسر له أن يعني ينشر هذه السنة وأن يحييها. هذا فيما يتعلق بالحكم الفقهي. أما ما يتعلق بنسبة ذلك إلى قائله فهو يقول، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح. الحسن بن صالح بن حي طبعا هو من الحفاظ والثقات ومن الضابطين في الرواية، لكنه للأسف الشديد يعني رمي بالتشيع، وكان ممن يرى الخروج على الولاة الجائرين الظلمة بالسيف، وإن كان لم يباشر ذلك ولم يخرج على حاكم بنفسه، لكنه كان يرى ذلك، بل كان لا يصلي الجمعة خلف إمام، لأنه كان يعتبر إمام الجمعة فاسقا لظلمه وجوره، فما كان يصلي الجمعة خلفه. طبعا لا ينبغي يعني أن نسكت عن مثل ذلك، لأنه من البدع التي تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. و يعني تتمة للفائدة، ذكر الحافظ الذهبي ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء السابع صفحة 371 رحمك الله. معذرة، في صفحة 361 قال بعد أن ذكر يعني نسبه، قال: قلت هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة. هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة. وقال في ثنايا الترجمة: قلت كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. وقال أيضا: قلت بينهما، لما ذكر رواية حين شبهه البعض بسعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير معروف أنه من كبار التابعين، من أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، معذرة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وتعلمون طبعا أن الحجاج بن يوسف الثقفي قتله لأنه خرج عليه. فكان يشبه الحسن بن صالح بن حي، كان يشبه بسعيد بن جبير. فقال الحافظ الذهبي معلقا: قلت بينهما قدر مشترك وهو العلم والعبادة والخروج على الظلمة تدينا. طبعا شتان بين خروج الأوائل وخروج المتأخرين، يعني كان الأوائل الثلة الأولى الذين أطلق عليهم لقب الحراء، هؤلاء كان خرجوا لله تعالى، خرجوا تدينا، يعني ما كانوا يحتملون ظل الولاة، فما خرجوا عليهم لأجل الكرسي ولا لأجل الخلافة ولا لأجل المنازعة، وإنما خرجوا عليهم تدينا لأجل أن يحكموا بالعدل بين الناس. ابقوا كما أنتم ولكن احكموا فينا بالعدل وبالحق. فهذه السلة التي يعني شبه بها صالح الحسن بن صالح بن حيث، حتى لا يستدل به يعني الذين يرون ذلك ممن هم من أبناء عصرنا. الترجمة واضحة جدا جدا بأنه ما كان يفعل ذلك إلا تدينا، لأنه فعلا كان زاهدا ورعا تقيا لله عز وجل، وكان حافظا ضابطا متقنا في الرواية. وأهل العلم من المحدثين منهم من كان يبالغ نصرة للسنة حتى لا يغتر بفعله واحد من الناس، فكان يعرض عن الرواية عنه، وبعضهم كان يرى أنه يحدث عنه لكن يحذر من بدعته هذه. فطبعا هذا لمقام الرواية، مقام الرواية مقام اضطرار لا اختيار، مقام الرواية مقام اضطرار لا اختيار، فيقبل فيه ما لا يقبل في مقام الاختيار. الرجل ثقة ضابط حافظ ومن الصادقين ومن العدول وعنده روايات، فماذا نصنع؟ نضيع هذه الروايات، نترك بدعته ونحذر منها، أما الروايات فنأخذها عنه. لكن هذا ما كان يفعله إلا الحفاظ المتقنون الضابطون الذين عندهم علم وفهم ودراية، فكانوا يرون عنه ويحذرون من بدعته ويحذرون من بدعته، هكذا كانوا. أما من كان لا هو في هذا ولا في هذا، فهذا لا يذكر ولا كرامة، يعني من كان سيء الحفظ غير متقن وهو مع ذلك مبتدع، فهذا لا يذكر ولا كرامة إلا أن يحذر منه ابتداء. قال أيضا: قلت كان يرى الحسن الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا، وكان لا يرى الجمعة خلف الفاتق. قال عبد الله بن داود الخريبي: ترك الحسن بن صالح الجمعة فجاء فلان فجعل يناظره ليلة إلى الصباح، فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معهم وإلى الخروج عليهم، وهذا مشهور عن الحسن بن صالح، ودفع الله عنه أن يؤخذ فيقتل بدينه وعبادته. يعني لأنه فعلا كان صادقا في تقواه وفي دينه وفي ورعه وفي صلاحه، عافاه الله من أن يقبض عليه فيقتل بذلك الأمر. لكن طبعا يعني هو كان مخطئا فيما ذهب إليه من الخروج على الولاة ومن ترك الجمعة خلف أئمة الجور. يؤكد ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب تهذيب التهذيب في المجلد الأول، وهو يترجم له في الصفحة 94 بعد 104، يعني صفحة 494 و495. قال الحافظ ابن حجر: وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم. أنا ذكرت سابقا كلمة أرجو ألا تمر، إذا أطلق هذا المذهب على من يحمل على سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر المكي، طلق بن حبيب، وهكذا عامر بن شرحبيل الشعبي، وهذه السلة، يعني الذين ما خرجوا لأجل الكرسي، ما خرجوا لأجل أن يؤول الأمر إليهم، إنما خرجوا حسبة لله عز وجل، ما كانوا يريدون من خروجهم إلا أن يحكم الولاة بالعدل. ابقوا مكانكم لكن احكموا فينا بالحق وبالعدل، لا تظلموا، لا تجوروا، لا تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا خرج هؤلاء الناس. وطبعا مجاهد بن جبر المكي من كبار التابعين رحمه الله، وتعلمون منزلته عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعند ابن عباس، كذلك عامر بن شحبيل الشعبي تعلمون منزلته عند ابن مسعود وعند علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وهكذا سعيد بن جبير، وهكذا طلق بن حبيب. هؤلاء الناس وكانوا يطلق عليهم القراء، طبقة القراء الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي لظلمه وجوره وعدوانه. فإذا قيل كان هذا منهج السلف، أو كان السلف قديما يعني يرون الخروج على الحكام الظلمة، لا ينبغي أن يطلق الكلام هكذا حتى لا نفهم فهما خاطئا. هؤلاء كانوا يحفظون الروايات التي كانت تمنع من الخروج على أئمة الجور والظلم، بل كانوا ممن يحفظون هذه الحديث ويروونها للناس. ف يعني إذا أطلق هذا الكلام يشمل على هؤلاء الناس. أما أن يكون كلاما عاما نرد إليه كل من يرى الخروج على الحكام والولاة، فنقول له يعني هذا حق أريد به باطل. أقول حق من حيث النسبة لا من حيث الصحة. أخطأ مجاهد بن جبر، وأخطأ طلق بن حبيب، وأخطأ سعيد بن جبير، لكن من حيث النسبة نعم ثبت أن هؤلاء قد خرجوا، لكن شتان بين خروج هؤلاء وبين خروج من جاء من بعدهم. قال وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى خروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة وقعة ابن الأشعث اللي هو عبد الرحمن بن الأشعث مع الحجاج بن يوسف، ففي وقعة الحرة وقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. وبمثل هذا الرأي لا يفضح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد. وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك ألا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن الحسن وإن كان الصواب خلافه، وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد. يعني انظر إلى تمام العدل والإنصاف من ابن حجر، يعني هذا الإمام ما باشر الخروج بنفسه، ما كان خروجه كخروج غيره، ما خرج ليؤول الأمر إليه، ما حمل راية ليقاتل الناس تحتها، إنما كان ما كان لزهده وتقواه ولورعه ما كان يحتمل مثل هذا الظلم. فكان يرى الخروج على هؤلاء الأئمة الذين ظلموا، فإما أن يعني يحكموا بالعدل، وإما أن يزالوا فيحكم غيرهم بالعدل بين الناس. لكن طبعا ونلاحظ أنه خالفه من هم أجل منه في زمانه، يعني خالفه من هم أجل منه في زمانه. أما هو فمن حيث الرواية والإمامة فهو كذلك بحفظه وعدالته وإتقانه، فما كان أهل العلم يتركون الرواية عنه. والرجل يعني يروي له البخاري في التاريخ ليس في الصحيح، يعني وروى له مسلم في الصحيح، يعني الرجل يعني له منزلة كبيرة عند أهل العلم للحاجة إليه، وإنما عذر بما ثبت عنه من الزهد والتقوى والورع. فلا ينبغي أن يقاس خروج المتأخرين على خروجه وخروج أمثاله، لا سيما وقد بين الحافظ ابن حجر وهو يعتذر له بين أنه كان على الخطأ، وليس هذا الخطأ مما يسقط هذا الرجل. قال فهذا ما يعتذر به عن الحسن وإن كان الصواب خلافه. قال وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد. معذرة، وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد. قد يقول قائل أما كان الإمام البربهاري يعلم ذلك فلماذا استدل به؟ نقول لعله كان يعتذر عنه بمثل هذا الاعتذار، يعني لا يرى أن إمامته تسقط لأجل ذلك الأمر أو لأمر آخر. تعلمون أن الإمام البربهاري يعني كان قريبا في الزمن، يعني حسن بن صالح بن حي، يعني أذكر أنه ولد سنة 200، يعني نعم لا لا يا أخي التاريخ المذكور هنا صحيح، معذرة، الذي ولد سنة 200 وتوفي سنة 264 أو 68 أبو زرع الرازي، معذرة، يعني غلب علي حين ذكرته في الخطبة، يعني يعني اختلط الأمر علي، الذي ولد سنة 200 أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى. تقدم أو يعني التقارب الزمني بينهم يعني من الممكن أن يكون قد بلغه ما عنده من التقوى والصلاح والورع والضبط والإتقان في الرواية، ولم ينتبه إلى مثل ذلك الأمر. هذا احتمال وارد، يعني لم ينتبه إلى ما ذكر عنه أنه كان يرى الخروج على أئمة الجو ويرى عدم أداء صلاة الجمعة خلف أئمة الجو. هذا احتمال واحد، وأيا كان الأمر أيا كان الأمر فولله الحمد لا نقلد أحدا في دين الله عز وجل. نقول لعله ذهل فذكره أو نسي أمره فذكره أو كان يرى فيه يعني رأيا معينا. في النهاية ليس هذا الكلام موقوفا على الحسن بن صالح، بل أئمة العلم كمالك وأحمد بن حنبل وغيرهم على ذلك القول. قال والتكبير على الجنائز أربع، وقول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح. طبعا سفيان الثوري كان له مذهب معتبر وكان معمولا به، لكنه انقرض، يعني المذاهب ليست محصورة في أربعة مذاهب كما هو معروف، أو في خمسة باعتبار أن مذهب ابن حزم الأندلسي اشتهر يعني مؤخرا. المذاهب ليست محصورة في هذه المذاهب، بل هناك مذهب عبد الله بن المبارك، مذهب سفيان الثوري، مذهب إسحاق بن راهويه وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأصحابه كانوا يعرفون بالإسحاقية، واستمر مذهبه يعني استمر يعمل به إلى القرن الثالث الهجري. فيعني وعندنا ليث بن سعد يعني كان جديرا بأن يكون له مذهب مستقل، ولكن سبحان الله ضيعه أصحابه واشتهر مذهب مالك ابن أنس. ومالك ابن أنس نفسه لما التقى ليث بن سعد لما التقاه أثنى عليه ثناء كبيرا جدا، حتى قال أنا قلت مالك بن أنس، لا انا قلت مالك بن انس صح؟ لا لا يعني لا اذكر الان من قال هذا الكلام، لكنه كلام يعني ينبئ عن مبلغ علم الليث بن سعد امام الديار المصريه في وقته، يعني ولعل وعسى ان يكون الشافعي رحمه الله. يعني لما طبعا تعلمون ان الشافعي جاء مصر ايضا، يعني ترك بغداد وجاء مصر. نعم انت بتسبق ليه؟ بس مش بلفظ، يعني قال لما التقى الليث بن سعد وسبر علمه اعجب به جدا. وتعلمون ان الشافعي من تلامذة مالك بن انس، تعلمون هذا ان الامام مالك من تلامذة الامام الشافعي ولا العكس؟ العكس، الشافعي تلميذ مالك ابن انس. طب اسكت بقى عشان هتلخبط. الليث بن سعد هو امام ديار مصر بلا منازع، فلما جاء الشافعي والتقى به او والتقاه، طبعا الشافعي تتلمذ على يد مالك ويقر بالفقه للامام مالك، ما ان جالس الليث وصبر علمه حتى قال هذه المقالة: الليث أفقه من مالك، غير أن أصحابه ضيعوه لم يقوموا بمذهبه. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. يعني الليث بن مالك جدير بأن يعني يشتهر مذهبه، وهو من العلم والفقه بمكان، ولكن أذن الله تعالى لأصحاب هذه المذاهب أن تشتهر وأن تستمر إلى يومنا هذا. أما الليث بن سعد فينقرض مذهبه، وأجل منه وأعلم وأعلى في القدر والمكان عبد الله بن المبارك، ولكن انقرض مذهبه والآخر. إسحاق بن راهوي الذي كان برأس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله انقرض مذهبه والآخر. الثوري سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أيضا كان صاحب مذهب وله أقوال معتبرة وقد بنى عليها الأدلة في غاية من الصح، وهكذا. فيعني البعض يعني قد يقول يعني ماذا يذكر الثوري؟ هل الثوري من الأئمة الذين يعني يعمل بقولهم وينسب إليهم الكلام؟ نعم نعم، إمام فقيه ليس معدودا في المحدثين والحفاظ فقط، بل هو إمام فقيه يعني له أدلته وله فهمه وله فقهه، ومعدود عند أهل العلم من أئمة هذا الشأن. وهذا يؤكد أن أهل الحديث ليسوا حشوية وليسوا حملة أسفار ورواة أخبار فقط. بعض أهل البدع والضلال ممن كانوا يخالفون أهل الحديث يقولون هؤلاء لا يعرفون ما يروون، هؤلاء فقط يروون الأحاديث لا يفهمون ولا يفقهون عنها شيئا. كيف وأئمة المذاهب هم من أهل الحديث؟ يعني الإمام أحمد كان أمير المؤمنين في الحديث، كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث. طبعا كان رقم الألف هو آخر ما يعرفه الناس في زمانه، الآن يقدر بالمليون. ألف ألف حديث يعني إيه؟ يعني مليون. وطبعا ليس هذا فيما يتعلق بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذا يدخل فيه الأحاديث التي لها متن واحد بألفاظ متقاربة لكن بطرق كثيرة. يعني مثلا يأتي حديث له مثلا ما يزيد عن 20 طريقة، هذا كله لحديث واحد، لكن حين نقول يحفظ نقول يحفظ 20، مع أن 20 تصب في متن واحد في كلام واحد لكن بألفاظ متقاربة. ويدخل فيها أيضا الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين، وإلا فلا يعقل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر الكبير من الأحاديث. يعني الإمام أحمد نفسه الذي يحفظ ألف ألف حديث لم يذكر في مسنده إلا ما يقارب 40 ألفا، يعني ما بين 35 ألفا إلى 40 ألفا، فأين ذهبت البقية الأخرى؟ وهو الذي قال لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. كيف يكون للناس إماما ولا يذكر فيه إلا هذا القدر اليسير جدا؟ يعني هذا عدد بالنسبة للمليون لا يساوي شيئا. يعني كما نقول نحن بالمعنى الدارج مسح زور. يعني أين البقية؟ أين ذهبت؟ لا، هو شرده من الروايات الموقوفة والروايات المقطوعة من حيث الايه؟ من حيث الغالب، إنما جعله للنبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع. والذي ذكره في هذا المسند ليس هو كل ما يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما ذكر ما يرى أن دين الإسلام لا يكاد يخرج عن هذه الأحاديث، لذلك قال لابنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. فالإمام أحمد يعني من الحفاظ ومن المتقنين، وهو من الفقهاء أيضا. الإمام مالك بن أنس له المدونة وله الأم وله الموطأ، معذرة، له المدونة وله الموطأ، ويعني فيها من الأحاديث الكثير، فكان محدثا وكان فقيها. طبعا هو لم يذكر الشافعي هنا، لكن الشافعي كذلك كان محدثا وكان فقيها، له كتاب الرسالة وله كتاب الأم، ويعني وله مسند أيضا، وله مسند، وإن كان يعني لم يشتمل على العدد الكبير، لكن له مسند معتبر. أما أبو حنيفة فلن يثبت أنه صنف وكتب في علم الحديث شيئا، بل بضاعته في علم الحديث قليلة لأجل قرب عهده من الصحابة، يعني ولأنه لم يكن يعني ممن يخرج من بغداد أو من العراق يعني ليجالس أهل الشام وأهل الحجاز وأهل مصر، فكانت بضاعته في الحديث قليلة، لذلك أكثر من الرأي، فأتباعه يسمون بأهل الرأي، يعني أتباعه يسمون بأهل الرأي، لأنهم ما كانوا قد حصلوا من الحديث مثل ما حصل غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى، لذلك ضعف القدر الذي عندهم من علم الحديث، فما كان أحدهم إلا أن يعمل رأيه، يعني ليس عنده حديث في المسألة فماذا يصنع؟ كان يجتهد برأيه. أما من جاء من بعد أبي حنيفة فإنه لأنه بلغه من الأحاديث ما لم يبلغ أبا حنيفة كان يتيسر له أن يخالف أبا حنيفة فيفتي بخلاف ما كان يفتي به في مذهبه لمقتضى الدليل، بل الإمام مالك من تلامذة أبي حنيفة، ومع ذلك كان يخالفه في الكثير من المسائل لأجل ما حصله من الأحاديث التي تخالف ما كان عليه الإمام أبو حنيفة. وهذا يؤكد لنا أن الأئمة ما كانوا يعظمون أحدا مثل تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعني يتعمدون مخالفة دليل صحيح صريح لأجل قول إمام من الأئمة كائنا من كان. خالف مالك شيخ أبا حنيفة، خالف الشافعي شيخه مالكا، خالف الإمام أحمد شيخه الشافعي، وهكذا. كان عندهم الأصل العمل بالدليل، بل أبو حنيفة نفسه الذي كان يعمل أو الذي كان يعمل رأيه حين لم يبلغه الدليل، هو نفسه كان يقول لمحمد بن الحسن الشيباني ولأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم، كان يقول لهما لا تكتب عني كل ما أقول، وكان يقول لأبي يعقوب صراحة ويحك يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أقول قول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول قول غدا وأرجع عنه بعد غد. وكان يقول لا يحل لأحد أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذته، يعني ليت الذين ينسبون إلى مذهب أبي حنيفة يعلمون ذلك، يعني كان يقول لا يحل لأحد أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذته. ويقول ليعقوب بن إبراهيم أبي يوسف يقول له يعني ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنه بعد غد. فهكذا كان الإمام رحمه الله تعالى، وإنما عظم ويعني نبل في عيون السلف لأجل ما كان عليه، كان يحرص على متابعة الدليل وما كان يحرص على أن يقلده الناس في دين الله عز وجل، وإنما للأسف يعني تسبب المقلدون من بعدهم تسببوا في أن كره بعض الناس المذاهب بسبب ذلك الأمر. قالوا هؤلاء أئمة مذاهب ويعني خالفوا صريح المعقول والمنقول. يا أخي هداك الله، ارجع إلى ترجمة هؤلاء الأئمة سترى أنهم ما كانوا يرضون بأن يقلدهم واحد من الناس في أي أمر، بل كان أحدهم يحرص على أن يتبع الناس الدليل كما كانوا يحرصونهم على متابعة الدليل. قال والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمرها حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. طبعا هذه الفقرة في الحقيقة يعني لا نستطيع أن نسلم بها، لأنها لن يثبت بها دليل صحيح صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا على العين وعلى الرأس، لو صحت عن الصحابة لقلنا هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابة ما كان أحدهم يذكر شيئا فيما يتعلق بالغيبيات إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يصرح بالرفع، لا يلزم أن يقول قال صلى الله عليه وسلم. إذا صح الإسناد إلى الصحابي ولم يعرف أنه ممن يروي الإسرائيليات يعني ممن لم يحدث عن بني إسرائيل، في هذه الحالة نقول هذا صح سنده فله حكم الرفع، ولنا أن نعتقد ذلك، يعني لنا أن نعتقد ذلك مع أنه أمر غيبي. لكن إذا لم نظفر بذلك في هذه المسألة، لم نظفر فيها بحديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأثر صحيح موقوف عن صحابي من الصحابة، حينئذ لا يجوز لنا أن نعتقد ذلك لأنه أمر غيبي. قال والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. طبعا نعلم ذلك فعلا ونقر بأن أهل القريب رد الله تعالى إليهم أرواحهم فأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبكيتا له، يعني يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان سماهم، ثم قال هل تجدون ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني رأيت ما وجدني ما وعدني ربي حقا، يعني هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فعمر بن الخطاب يتعجب من الأمر، قال تحدث أقواما قد جايفوا يعني صاروا جيفة، قال ما أنت بأسمع لي منه. طبعا هذا الحديث في الحقيقة نقل عن الأصل، ومسألة سماع الموتى مسألة مختلف فيها، هل الموتى يسمعون مطلقا؟ هل الموتى لا يسمعون مطلقا؟ هل الموتى يسمعون بتفصيل؟ كلام هو محل خلاف بين أهل العلم، التحقيق فيه بعض النظر في جميع الأدلة المتعلقة بهذه الأقوال الثلاثة، أن نقول بأن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، إعمالا لقول الله عز وجل فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فهذا الأصل القرآني لا ينبغي أن نحيد عنه إلا بدليل يصلح للنقل. الآية الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إذن الأصل في الموتى أنهم يسمعون، هذا هو الأصل. طيب من أين قلت بأنهم يسمعون أحيانا ولا يسمعون أحيانا أخرى؟ للأدلة التي وردت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين، وأن الله تعالى أحيا قتل بدر الذين ألقوا في القليب من المشركين أحياهم ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر أصل الأمر، أصل عدم السماع، يعني لاحظ أنه قال أتخاطب وهم قد جيروا، يعني عمر يعلم في نفسه أنهم لا يسمعون، فأقره على ذلك ضمن الكلام تلميحا لا تصريحا. ولو لم يكن من الصحيح أنهم لا يسمعون ابتداء لقال له يا عمر وماذا في هذا الأمر أنهم يسمعون، لكن عمر أنكر السماع فأقره على هذا الإنكار ضمنا، ولكنه قال ما أنت بأسمع لي منهم، يعني في هذا الأمر. فالله تعالى رد إليهم أرواحهم فأسمعهم تبكيتا وإغاظة له، ثم بعد ذلك يعودون إلى الأصل. هذا هو القول الراجح أن الموتى لا يسمعون ابتداء، هذا هو الأصل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد به الدليل الصحيح والصريح. بعض الناس يستدل مثلا بقول عمر رضي الله تعالى عنه معذرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في زيارة المقابر، يقول هذا خطاب لمن يسمع، ولا يعقل أن يكون خطاب لميت لا يسمع شيئا، يعني أنت تدخل فتقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تخاطب من؟ ثم أنت تقول السلام عليكم، أنت تخاطب قوما يسمعون. طبعا هذا ليس بلازم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى الحجر الأسود وقال لولا أني أعلم، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هو يخاطب الحجر، هذا الحجر يسمعه يعني وينتظر منه أن يرد عليه. هذا كلام تكليفي، يعني هذا كلام تكليفي، فكذلك هذا حكم تكليفي، نحن أمرنا إذا ذهبنا إلى المقابر أن نقول ذلك، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا الأصل في الحقيقة مهم جدا، ينبني عليه القضاء على أمر شركي انتشر بين الناس بسبب ذلك الأمر، يعني القول بأن الأموات يسمعون مطلقا جر الناس إلى أمر شركي، يعني نسأل الله السلامة. ما هو؟ إن كانوا يسمعون إذن يتكلمون، إذن من الممكن أن يشفعوا لنا إلى الله عز وجل، فيأتي إلى القبر فيقول يا فلان بحقي أو يا رب بحقي فلان عندك أو بقدره أو بجاهه أو بمنزلته، أو يخاطب الميت مباشرة وهذا واقع، يقول له يا فلان يعني افعل لنا كذا أو إلجأ إلى الله عز وجل فتشفع لنا، يعني حتى قال يعني بعضهم يعني وللأسف يعني كان معدودا في المشايخ والعلماء الأزاهرة، يعني سمع وهو عند الضريح وكان مظلوما ظلمه البعض فلم يجد منصفا، فذهب إلى الضريح ووجه كلامه مباشرة إلى صاحب الضريح فقال أيرضيك يا شيخ الورى، أيرضيك يا شيخ الورى وشفيعه غبينة أهل الحق والحق ظاهره، يعني أنت شايف اللي بيحصل لي، عارف اللي حصل لي، أيرضيك هذا يا سبحان الله، يعني القضية تعدت حتى مجرد السماع، يعني كأنه يعتقد في داخلة نفسه أنه يعلم من ظلمه وبأي شيء ظلمه، وسبحان الله. فلو أننا اعتقدنا الاعتقاد الصحيح في هذا الأمر لأغلق علينا هذا الباب من أصل. الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، الله تعالى وضع حكما عاما. ثم نلاحظ أن هذا أمر غيبي، الإنسان إذا مات انتقل إلى عالم البرزخ، عالم البرزخ هل تجري عليه سنن الحياة الدنيوية؟ لا تجري عليه سنن الحياة الدنيوية. إذن هذا أمر غيبي لا يتكلم فيه إلا بدليل صحيح صريح، لا نتكلم فيه باجتهادات ولا بأقيسة، ولا ينبغي أن نختار